السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأياته الأخوات الفضليات في ساعة الإيمان، ساعة أسبوعية ألتقي فيها معكم بقلوبنا، نحاول أن نجدد الإيمان في قلوبنا، نحاول أن نحيي أشياء كثيرة ماتت في قلوبنا تقربنا من ربنا، نحاول في ساعة الإيمان أن نزيل حجاب الغفلة عن قلوبنا. في ساعة الإيمان في مثل هذا الوقت من كل أسبوع ألتقي لقاء القلوب مع القلوب، فأنا أجتهد حقيقة أن أنصح بهذا الكلام قلبي نفسي، لكني أجهر به صوتي ليسمعه قلبك قبل أن تسمعه أذنك. هذه رسالتي، والله جل وعلا يعلم أني أجتهد في ذلك، أجتهد أن أكلم بهذا الكلام نفسي ليسبق العمل القول، وأريد مجتهدا أن يخرج الكلام من قلبي ليصل إلى قلبك. هذا في ساعة الإيمان، فاللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والقبول، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واسترنا في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما يرضيك عنا يا رب العالمين، وارزقنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وأنت راض عنا مع أمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا من المسلمين يا رب العالمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، أيها الكرام الأحباب، يا رب هذه الكلمة التي لو خرجت من قلبك ستعيش لذة الإيمان، هذه الكلمة التي لو تضرعت بها من داخلك لجددت بها الإيمان في قلبك، هذه الكلمة لا أنسى يوما، هذا حدث، كنت في سفرة من مكة إلى المدينة في عمرة، ورحيم من مكة إلى المدينة، وكانت معي رفقة طيبة، صلينا الجمعة في مكة، ثم انطلقنا لنركب سيارة خاصة منتقلين إلى المدينة رجاء أن ندرك المغرب في المدينة. ونحن في الطريق قربنا من المدينة وحانت ساعة الإجابة وإحنا ستة في السيارة. كنت أنا وأمي وأهلي وأخ حبيب فاضل مع أهله في السيارة. والله يا أخوانا فقالوا لي ساعة الإجابة تضرع إلى الله جل وعلا ندعو الله. قلت لهم كده يا أخوانا احنا في ساعة الإجابة الآن وإحنا على سفر في طريق من مكة إلى المدينة لعل الله تعالى يعني أن يستجيب دعاءنا فلندعو الله جل وعلا. الأخ الحبيب ده أخي بسيط خالص على الفطرة يعني أخي اللي معايا ده بسيط جدا وأخ على الفطرة طيب. أنا بحس يعني أعيش البساطة والفطرة أقعد أكلمه يعني لا عنده كبير علم ولا حفظ القرآن ولا حفظ بس هو حبيبي هو إخوانا. فرحنا فأنا قعدت أدعو أذكر بقى دعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اقصد لنا من خشيتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء أدعية أسألك من الخير كلي قعدت أدعو حوالي 10 دقائق ربع ساعة. وبعدها قلت طب ادعينا أنت يا حبيب ادعي أنت بقى شوية كل واحد يدعي شوية. والله يا إخوانا هو قعد الربع ساعة اللي أنا دعيتها هو قعد ربع ساعة زيها لا يزيد على هذه الكلمة بس قعد يقولها. والله يا إخواني قلوبنا ارتجفت الإيمان زاد في قلوبنا كل من في السيارة بالسائق انهاروا من البكاء. عارف الأخ قاعد يعمل إيه؟ رفع إيده واحد كده يقول يا رب يا رب أنا بعمل لكم والله زي ما كان بعمل بالضبط يا إخوانا بالضبط كده يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ظل يكرر هذه الكلمة والله حتى ارتجت السيارة كلها بالنحيب والبكاء. هذه الكلمة قبل ما قال أنا عاوز إيه منك يا رب ما قال أنا محتاج إيه يا رب لم يدعو لا بدنيا ولا بآخرة هو بس تضرع إلى الله بهذه الكلمة يا رب. قعد يكررها حتى نزلت دموعنا كلنا. أحسست ساعتها معنى أن الدعاء إنك تطلع الكلمة من قلبك وتقول يا رب إن دي لوحدها إيمان في قلبك. إنك تقول يا رب عرفت ليه النبي قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكرم حاجة عند ربنا إنك تقول له يا رب. بس خلي بالك يا رب بتضرع يا رب باستكانة يا رب بافتقار يا رب بإلحاح. ألظوا مش النبي قال ذلك ألظوا يعني إيه يعني ما تقفش يعني تضرع بها دموعك معاها ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يعني حضرتك ممكن تقول ودي سنة يعني محتاج نحييها بالناس الآن إنك تقعد تقول كده يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ولو دعوت بعدها ما تريد هتحس بفارق كبير. والله يا أخوانا لما تطلع الكلمة من قلبك يا رب اسأل مجرب. أنا مش عاوزك تجرب فكلمة يا رب مش محتاجة تجرب. يا رب بافتقار وأنت تستشعر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنا عاوز أوصل لك إن ساعة الإيمان دي يا أخوانا طلع منها ولو ربع ساعة تتضرع إلى الله ولو نص ساعة قف بالخضوع ونادي يا الله قف بالخضوع ونادي يا الله إن القريب يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. يا رب نطلب رضاك أن تخرج الكلمة من قلبك. هذا موقف خذه كمقدمة أفتح بها مغاليق القلب، يحتاج أن يقولها كل مكلوم، كل مهموم، كل محزون، كل مظلوم، كل مضطر، كل فقير، كل مخلوق، كل مخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما تستحضر هذه تستلذ. أقول لك حاجة تانية، أنا أحاول أن أبدأ بشيء لمسته في الواقع. كنت أصلي في الجمعية الشرعية في المنصورة، وكان إمامنا ساعتها الشيخ عادل مسلم، يمكن اللي في سني أو أصغر مني بقليل يعرفه الأيام الطيبة دي. الشيخ عادل مسلم لا أنسى يوما كنا يعني أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم ويتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة كل عام. السنة دي أنا ما رحتش عمرة، كنت متعلق لغاية 23 رمضان بلف بالجوازات في كل حتة عشان نفسر العمرة، وشاء الله ألا أذهب. اعتكفت في الجمعية الشرعية، وكان الشيخ عادل بيصلي 4 ركعات في القيام ويرجع ساعة 1 بالليل يتهجد بالناس. لا أنسى يوما وهو يصلي إماما بالناس ارتجت جدران المسجد من نحيب الناس وبكائهم لما قرأ الشيخ وظل يلهج وظل يلظ وظل يدعو الله بها وظل يبكي بين يدي الله بها. أنا كنت ورا الشيخ عادل مسلم على طول، والله كنا لا أنسى إيده دي كانت هتشيل جنبه من شدة التأثر. الثوب بتاعه من تأثره ارتفع قريب من ركبته وهو يقرأ فقط أنا أسمه بالغا الكلام ده أنا شفته يقرأ فقط قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، بس بيقرأ الفاتحة وجعل الدعاء. مش اهدنا الصراط المستقيم ده دعاء؟ نفسك ربنا يهديك ويهديك الصراط المستقيم. والله يا اخوانا قاعد يقولها انا ما اعرفش اعد المرات، مثلا تقول 10 دقائق عشان ما كنتش مبالغ، 10 دقائق متصله اقرا كده اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. يقرأها بكل الطرق، القلوب بكت. معقول الآية دي في القرآن؟ الآية دي احنا بنقرأها كل يوم 10 مرات؟ الآية دي في سورة الفاتحة اللي محدش مش حافظها؟ اهدنا الصراط المستقيم والشيخ يرددها ويقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنا اللي بيحب البنت في الحرام ونفسه يبعد عنها لو صادق يقرأ ويتضرع يقعد ربع ساعة ولو في ركعة بس وتر يردد قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم وأنت تستشعر أن قلبك بيده هيهديك. اهدنا الصراط المستقيم اللي حاطط ماله في الحرام وبيتاجر في الحرام وخلاص الحرام تملك منه وما يقدرش يفلت منه وبيته كله بقى حرام وعياله أكلوا من الحرام ونفسه في مخرج يلح على الله جل وعلا بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اللي خلاص السجاير يرجع لها ويسيبها ويرجع لها ويسيبها ويرجع لها ويسيبها وخلاص يائس من نفسه لا ييأس من ربه، يتضرع ويقعد يردد 10 دقائق. أنا بقول لك كلام عملي والله يا إخوانا، يردد 10 دقائق ربع ساعة متصلة ولو في ركعة يقرأ فيها بالفاتحة في ساعة الإجابة في قبل أذان الفجر. اهدنا الصراط المستقيم. كلها وأنت تشعر أن كل أبواب الهداية سدت دونك، لكنه قادر أن يفتح لك كل الأبواب. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما أحلى أن تقولها متضرعا، حتى لو كل فر منك وانت هتتفضح وذنوبك اتشهرت بها قدام الناس، وخلاص انت ضايع وما تعرفش حد إلا العصاة، وطريقك كله فجار وكفار ومجرمين وظالمين، قل له بتضرع، كل ربك بتضرع، اهدنا الصراط المستقيم. ويعتف الفواحش ويعتف الكبائر، وقعت في الذنوب العظيمة وأنت تعرف أنه لا تستطيع الرجوع. في ناس كده بتشعر ان في ذنوب ما فيش رجوع بعدها، ما يعرفش يرجع، ما يعرفش يتوب. بس انت قل له تضرع لربك جل وعلا، اهدنا الصراط المستقيم، سيجعل لك فرجا ومخرجا. ما احلى ان تخرج الكلمة من قلبك يا رب يا رب. شيخ عادل برضو سبحان الله تذكرته الان، شيخ عادل مسلم برضو ربنا يحفظه ويرد سالم وغانم لأهله ولدياره، مرة صلى برضو والله يا أخوانا لا أنساها، صلى في التهجد في ركعة وتر وظل يردد قول الله جل وعلا الله الصمد سورة كل أحد اللي انت بتقولها ولسانك خلاص ما عادش يعني بيقولها بيوم ما يشعر. ظل يردد كلمة الله الصمد. عارف يعني الصمد؟ في 11 قول من ضمن الأقوال الله الصمد الذي يلجأ إليه عند الحوائج، هي دي معنى ده اللي أنا عاوزه تخرجه من اللقاء ده، يعني يا رب يعني تلجأ إليه عند حاجتك. خلي بالك اسمع، ستقضى حاجتك الصمد يعني الذي يلجأ إليه عند الحوائج، لما تلجأ لربك عند الحوائج وتقول يا رب ستقضى حاجتك، وقبلها سيزداد الإيمان في قلبك، سيعطيك الله جل وعلا طلبك وفوق طلبك، وقبلها سيتجدد الإيمان في قلبك، ستتضرع إلى الله جل وعلا ليغيثك، سيغيثك الله جل وعلا، وقبلها ستعيش لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وسعادة القرب من الله جل وعلا. هتعيش فعلا ساعة إيمان قبل ما تستجب دعوتك، مجرد بس أن تفهم معنى الله الصمد. الشيخ عادل ظل يكرر هذه الآية، الله الصمد الله الصمد الله الصمد، حتى ارتجت قلوبنا والمسجد. أنا عاوزك تعيشها بقى، الصمد الذي يلتجأ إليه عند الحوائج. ايأس من كل أحد إلا من الواحد الأحد، قل له يا رب. أنا مش بكلم اللي بيقوم الليل دلوقتي، أنا بكلم اللي زهق من نفسه مش عارف يقوم الليل، قل له يا رب. أنا مش بكلم العفيف اللي غاض بصره ومحصن فرجه، لا، أنا بكلم بتاع البنات والعاصي اللي واقف على النواصي واللي طول الليل على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى وقاعد يعصي ربنا، انا بكلمه قول لربك يا رب. انا مش بكلم المستقر في حياته اللي بيته كويس، انا بكلم المسجون والمكلوم والمظلوم والمضطهد، قول يا رب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لما تكون خايف من ظالم الآن من طاغية مرعوب من تربص المتربصين تعمل إيه؟ قل له يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا قلت لك هتدرك حاجتك ربنا هيعطيك سؤالك وقبلها إيه؟ أنت مركزي معه لا وقبلها سيزداد الإيمان في قلبي سيتجدد الإيمان في قلبي. ما هي الآية كده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا. قبل ما يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل لما تضرعوا زادهم إيمانا. طيب قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني دعوا يعني قالوا يا رب يعني لجوا إلى الله جل وعلا. إيه اللي حصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لا استنى اسمع قبلها إيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الإيمان جي الأول لما تقول يا رب الإيمان هيجي في قلبك قبل ما يستجيبه الله عز وجل ربنا هيستجيب. نعم ما هو قال فانقلبوا يعني إيه؟ بنعمة من الله وفضل يعني النعمة جت والفضل جه وربنا كشف عنه الضر وربنا حماهم وربنا حفظهم وربنا رعاهم كل ذلك بسرعة. قبل السرعة دي كلمة فاء جت قبلها فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الإيمان جه بسرعة. فاللي عاوز ساعة الإيمان يقول له يا رب أكيد يا أخي أنت تتفق معي في هذا ما فيش واحد منا إلا مر عليه ساعة كربة ساعة حزن فقد ولد تجارة وقعت فلوس ضاعت زوجة مضايقة زوج من الفيزيك تعبك لازم كل واحد عد عليه ساعة حزن دموعك نزلت دموع قلبك نزلت سجدت سكتة طويلة وقعدت تبكي بين إيد ربنا وتقولي ربي ما لي غيرك يا ربي ما لي غيرك يا ربي ما لي سواك. وقفت كده ساعة بدموعك نزلة يا رب أنت أعلم أنا مظلوم أنا مظلومة يا رب اكشف عني الكربة واكشف عني الظلم. طب أنا أسألك سؤال كلنا حصل معانا هذا الموقف في ساعة امتحان في مستني نتيجة في مرض شديد ابنك في مستشفى أبوك على فراش الموت في الساعة دي كنت قاعد تقول يا رب وبتبكي الإيمان في قلبك أخبره إيه وانت بتقول يا رب؟ خلي بالك ده انت في كربة وبتدعي ربنا يفرج عنك كربة ابنك ضايع ونفسك يرجع فلوسك اتسرقت ونفسك ترجع زوجتك مضايقاك ونفسك تتصلح مش لاقي تاكل ومش عارف تمد ايدك لحد ومدتها لربنا بس انت حضرتك وانت بتقول يا رب الان قلبك في ايه؟ هو ده الايمان. كثير خذوها عني كثير ممن اصابهم كرب او غم أو غم أو هم أو حزن أو ضيق أو مظلمة أو كربة دعوا الله بتضرع فزاد الإيمان في قلوبهم لما استجاب الله جل وعلا دعاءهم وأعطاهم سؤلهم وسرت قلوبهم وانشرحت صدورهم وفرحوا نسوا الأيام اللي كان بيدعوا فيها. عارف بقى لما يقعد مع نفسه كده قعدت مصرحة بصدق والله يا أخي كانت أحسن أيام وأقرب أيام وريبنا فيه من ربنا أيام الابتلاءات أيام الكربة أيام امتحانات أيام الجوع كان مش لاقي ياكل كان ممكن يعني مش لاقي إشعاف واحد يبكي بين يدي الله جل وعلا. في المسكنة دي كان قريب من ربنا أو قلبه كان مليان إيمان ربنا استجاب له ووسع عليه، وبدل الكشك بقى محلي واثنين وثلاثة، وبقى المحل بدأ سنتر، وبدل السنتر بقى مالتي ناشر، وكبر. أيامك الأولى دي أيام الابتلاء والضيق والكرب، وأيام يا رب دي كان الإيمان أحسن في قلبك من الوقت، صح ولا أنا غلطان؟ دايما أنت في ساعة القرب وأنت بتقول يا رب، حتى لو في ابتلاء، لو في كربة، لو في ضيق، كان بعض السلف يقول يا ليت أيام الابتلاء ترجع. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والنجمع لنا ولكم بين العافية والأجر. أنا مش بقول لك الابتلاء يجرع، لا، أنا عاوزك بقى أنت يعيش هذا، إنك تقول يا رب ستستلذ بالإيمان في ساعة تتضرع فيها إلى الله جل وعلا. أوعكم فاكر إن سيدنا يونس لما ألقي في ظلمات ثلاث، في ظلمة الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة قاع البحر، وفي ظلمة الليل، وهو يقول لربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أوعكم فاكر إن إيمانه ضعيف، لا، ده قمة الإيمان في القلب الآن، ده لذة في القلب لا تشعرها إلا من ذاقها. وخلي بالك ربنا أرسل لنا هذه الرسالة المغموم والمكلوم والمكروب والمحزون، عاوز ربك يكشف عنك الكربة، وقبلها قبل الكشف يجيب لك إيمان في قلبك ويملأ قلبك إيمان يعمل زيه. سيدنا يونس ربنا بالدعوات دي خرج وقد غضب ربه عليه في هذه الساعة، أو بعبارة أصح خرج وقد عصى الله في هذه الساعة، صح؟ وهو خرج بدون إذن من ربه، وقع في البحر لا إله إلا أنت سبحانك أنت من الظالمين، صار مؤمنا، مش بقى ساعة إيمان، ده هو خلاص الإيمان بقى ملأ قلبه، فربنا عز وجل أخبرك في القرآن إن هو لما تضرع إلى الله جل وعلا يا رب من قلبه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قلبي لما قال ذلك وتضرع إلى الله جل وعلا ملأ الله قلبه إيمانا، بل جعله مثالا للإيمان، وأمر الله كل عباده اللي عاوز إيمان يعمل زيه، اللي عاوز ربنا يكشف عنه الغم يعمل زيه. اسمع الآيات، تدبر. قال الله جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى أنا يعني أنا عاوز تستشعر الكلمة دي يا أخوانا، بطن الحوت ده قد إيه؟ أنت متخيل الحوت بيتنفس هواء، خلي بالك عنده رئة، فبطنه نصها فاضي، أنت متخيل قاعد متعلق كده، بيقول لك لابد للمؤمن أن يلهج إلى الله جل وعلا كالغريق المتعلق على خشبة في البحر أن ينجيه. مع أن سيدنا يونس لوحده ما قالش هنا، لم يقل هنا فناجى، إنما قال في إيه؟ فنادى. أنت مستحضر إن هو قاعد في حتة مقفولة وقاعد يقول الدعاء ده، أنا متخيل كده الظلمة ورجت بطن الحوت وصدى الصوت ارتجاعه وهو لوحده وفي الظلمة دي، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إيه اللي حصل له؟ ده ربنا بيقول ده صار مؤمنا فنجاه الله جل وعلا واستجاب الله جل وعلا. اللي عاوز يبقى مؤمن، اللي عاوز ينجي ربنا يعمل زيه، وكذلك بنفس الطريقة وكذلك ننجي المؤمنين. اللي عاوز ربنا ينجيه يمسك الدعوة دي. بس حضرتك مش ايه، مش ربنا يتوب علينا بقى، استغفر الله توب إليه، واحد يا اخي يخرج عن دينه، مش تسمع الناس يقول كده، واحد قرف استغفر الله العظيم يا رب، لا مش دي، مش هي دي اللي تخرج من قلبك، مش هي دي اللي تجيب لك إيمان. ما استغفر كأنك بتقول يا رب اغفر لي، رب اغفر لي وتوب علي، مش هي دي. لا ده عاوزة بتضرع، بتضرع. امسك الدعوة دي قولها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحتاج أن نتضرع إلى ربنا جل وعلا بها. يا اللي نفسك ربنا يهديك، أنا بقول لك والله إخواننا كلام عملي أهو، اللي عاوز يعني زهق من الاستمناء يرجع له ويتوب إلى الله، يقع في الاستمناء ويبدأ يصوم تاني ويطلع الصدقة وشوية تاني الشهوة تشده وتفور في جسمه ويشوف منظر يرجع للاستمناء، يا ده أنا زهقت من نفسي طب أنا أصوم تاني، طب أنا لغاية لما يزهق. أوعى تزهق، أوعى تزهق، أقعد ربع ساعة قبل الفجر واقف بين يدي الله جل وعلا، بص للسماء، اتعلم من نبيك، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قوم كده وامسك الدعوة دي بس ربع ساعة، اوعى تجرب، اعملها وتشوف. مهما تكون يأست من نفسك وقعت في الذنب اللي وقعت فيه ألف مرة وتبت ألف مرة، توب برضو الألف واحد ودع ربك، امسك الدعوة دي تضرع بها إلى الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مش مرة ولا اثنين، قولها نصيحة، عارف كل ما تقولها مرة ربنا يفتح لك معنى جديد فيها، هتقولها مرة هتركز على كلمة ربنا وانت فيها تضرع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هتيجي على كلمة لا تزغ قلوبنا هتحس ان قلبك بإيده، هتقولها تاني، ربنا لا تزغ قلوبنا، هتقولها تالت، هتحس ان قلبك وحش واللي هيحلي ربك، هتحس ان قلبك بعيد واللي هيقربه ربك، هتقول تالت ورابع، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هتحس بلذة الهداية، هتقول فعلا الهداية حلوة بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هتحس ان انت خلاص مالكش الا هو يهديك، كما قال ربك عز وجل وكما تسمع في كل جمعة، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، يعني اطلب مني الهداية، يعني اقول يا رب مالكش الا انت، مش بتسمع زي ما قلت لك في اول اللقاء، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هو اللي يهديك، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، هتحس ان مالكش الا ربنا، هتقول بقى اللي بعدها وانت مدركها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اسمع، وهب لنا من لدنك رحمة، من لدنك مالكش، ماليش الا انت يا رب، خلاص ما عادش قدام الا انت يا رب، ما فيش حد يهدينا الا انت يا رب، من لدنك، من عندك انت بس، انت اللي هترحمني وانت اللي هتجبرني وانت اللي هتسترني وانت اللي هتهديني وانت اللي هتعفو عني وانت اللي هترضى عني وانت اللي هتكرمني، وانا من اللي سلنت يا رب، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، يا رب بهبة من عندك، بتفضل منك، بكرم منك، بعطاء منك، بخير منك، بزيادة منك، انا من اللي سلنت. تردد الآيات وتتلج وتستحضر القلب وتعيش مع ربك، هيهديك وقبلها هيزود الإيمان في قلبك، هي دي ساعة الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني إيه يا أخوانا، يعني إيه أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح صلوات الترمذي كلكم حافظينه ومن حديث أنس، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عائشة كذلك، أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ده أكثر دعاء النبي، مش مرة، مش سجدة قلتها وخلاص، يعني حضرتك لو أنت الحرام قدامك وصحابك بيقولك تعالى الرحلة المحرمة ونفسك بتزقك وشيطانك بيدفعك وقرناء السوء بيشدوك والدنيا كلها بتدفعك عليها، امسك الدعاء ده بقى كتير. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، يا مقلب القلوب. استحضر المعاني، قلبي هيضيع يا رب اقلبه، قلبته عندك سهلة، هو عليك هين. يا مقلب القلوب زي ما الريشة بتتقلب بسرعة بترف كده بالهوى، اهي دي القلوب بيد الله ولله المثل الأعلى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لباطن. قلبك يتقلب بسرعة، اللي يقلبه بسرعة، اللي قادر أن يقلب قلبك بسرعة هو ربه، كله كده تطرق إليه. هي دي معنى يا رب اللي أنا عاوز توصل لك الليلة دي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. زوجتك اللي مضايقاك، أو زوجك اللي منرفزك، جارك اللي ظلمك، أو اللي ساكن قدامك اللي مقفل عليك، اللي فاتح معاه اللي جنبك اللي سحب الزباين، ولا أي حاجة، قول يا رب، يا رب ما لغيرك، أصلح لي شأني كله يا رب، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين. يا رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. يا رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قول، تضرع إلى الله جل وعلا. أنا بحاول أجيب حاجات من كلام ربنا وكلام النبي، معلش معلش، أنت مش عايشه، لو عشته هيزيد الإيمان في قلبك وربنا هيكرمك. حضرتك بيصلوا الفجر ولا الصلوات، اللهم اهدنا في من هديت آمين، وعافنا في من عافيت آمين، وتولنا في من توليت آمين، مش ده اللي بيحصل؟ لا حضرتك، استنى استنى، الثلاث كلمات دول اعيدهم تاني بس عيشهم بقلبك. اللهم اهدنا في من هديت، استحضر بقى، يهديك زي ما هدى محمد عليه الصلاة والسلام وجدك ضالا فهدى، يهديك زي ما هدى عمر بن الخطاب راح يقتل النبي، رجع أول من آمن بالنبي ودخل الجنة، فاروق فر منه الشيطان من الطريق الذي يسير فيه. يهديك، اهدنا في من هديت، يهديك زي ما هدى المهدي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلحه الله في ليلة. المهدي اللي هيملك الأرض ويعيش 8 سنوات أو 7 سنوات يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مرأت جورا وظلما من قبل، ربنا هيهديه في ليلة. النبي حسن قال: يصلحه الله في ليلة. هو ده، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. يعافيك في بدنك، يعافيك في دينك، يعافيك في إيمانك، يعافيك في قلبك، يعافيك في ذريتك، يعافيك في صحتك، يعافيك في أبيك وأمك، يعافيك في مالك، يعافيك في زوجتك وزوجك، يعافيك في بيتك، يعافيك في جارك، وعافينا في من عافيت. شوف بقى الجيد بقى، افهمها وعيشها ورددها وقولها وكررها وألظ بها على ربك. وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، انت ولي ماليش الا انت، مش عاوز من حاجة حد حاجة، انا فقير ومش هقول لحد يديني حاجة، انا محتاج ومش هخبط على اي حد بابه، انت وبس. تولنا في من توليت، انا مش لا اكل وانت لا تاكلني، هو يطعم ولا يطعم، انا مش لاقي سكن، انت اللي هتسكنني لاني الملك ملكك. وتولنا في من توليت. النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث ابن مسعود كما روى الترمذي وصححه الالباني: من نزلت به فاقه، فاقه يعني حاجه، حاجه بقى لفلوس، حاجة لشقة، حاجة لزوجة، حاجة العربية، حاجة للرزق، حاجة لعيال، حاجة لنفسك في طفل، حاجة لصلاح، حاجة لصلاح زوج أو زوجة، حاجة لإصلاح ذرية، حاجة لدخول كلية، حاجة للشرع عربية، أي حاجة، أي فاقة. من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته. مش هتلاقي عند الناس حاجة، هتلاقي عند مين؟ عند اللي بتقول له تولني في من توليت، بس انت بس يا رب. اسمع بقى تمام الحديث، من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله، يعني انت بس يا رب، انا بين ايدك، تولنا في من توليت. ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله له بفرج عاجل أو آجل. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى، ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله له بالغنى، بالغنى. فتقول اللهم اهدني فيمن هديت، تضرع إلى الله، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أنا عندي كلام طويل، بس أنا عاوز أقول لك يا أخي الحبيب، خلاصة القول يا رب قلها بطريقة جديدة، قلها بطريقة جديدة. مش يا رب اهدني بقى، ايه بقى دي؟ شو بيحصل؟ يا رب اهدني بقى، بقى دي ايه يعني؟ خلاص بقى انا فاض بيا يا رب، خلاص كفايه كده، يعني ايه يعني؟ لا، تضرع، افتقر. ابن القيم يقول الجأ الى ربك، ولله المثل الاعلى، وتذكر كيف يلجأ الطفل إلى أمه. إن الطفل الصغير أغضب أمه فضربته، هو اللي غلطان، وهي ضربته عقبته وطردته، راحت طرد الباب وقفلت الباب عليه. الطفل بيعمل إيه؟ يروح يلف، وفي الآخر رجع فين؟ عند الباب. يخبط ما بتفتحش، خبط ما بتفتحش، صوته يقف. تفتح الأم تلاقيه نام على عتبة، تاخده في حضنها وتقول له تعال حبيبي، انت عيني، ربنا يهديك يا ابني، ربنا يصلحك، تعال حبيبي تعال. وتنام نايمه وتطبطب عليه وتغطيه وتعيط. مش دي الأم؟ تعامل. لو أنك عصيت ربك وتركت أبواب طاعته وبعد، تعمل إيه؟ لف، هتلف تلف تلف، وبعدين ارجع تاني إليه، قول له يا رب افتح لي بابك، قربني منك، خذ بقلبي إليك. يا رب أنا وحش ونفسي أقرب منك، يا رب أنا عارف إن أنا عاصي بس أنا بحبك. اتكلم، كلمه، صاحبه. مش في دعاء السفر بتقول اللهم أنت الصاحب في السفر؟ كلم ربك بأسلوبك، أسلوبك كلمه، يا رب مناجاة، قول يا رب أنا وحش، أنت تعلم أن أنا وقعت كتير في المعاصي وأنا وحش، بس هذه نفسي أبقى حلوة يا رب، وأنت أعلم، خذ بقلبي وناصيتي إليك. تضرع إليه، هيفتح لك الباب، والله الباب أصلا مفتوح. ابكي بين يديه، هو ده المطلوب منك يا أخي الحبيب في الليلة دي يا رب، لكن بطريقة جديدة، بتضرع، بإلحاح، بافتقار، باضطرار، بدموع، ببكوء، بكاء، بقلب حاضر. يرد الله جل وعلا إليك الإيمان في قلبك ويستجيب دعائك. كان عندي كلام طويل، بس أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. الخلاصة يا حبيب، يا رب إيمان قبل أن يستجيب دعائك، ساعة الإيمان حين تقول يا رب، عندكم قبل الفجر ساعة ثلث الليل الآخر، عندك بين الأذان والإقامة، عندك ساعة الجمعة، عندك في جوف الليل، عندك حين تكون قريبا من ربك في سجودك، عند نزول المطر، عند التحام الجيوش، عند المظلمة، عند السفر، عند الخلوة، تضرع إلى الله وقل يا رب لن يردك إلا بإيمان قبل استجابة دعائك ما تريد. هذه ساعة الإيمان. يا رب أسأل الله جل وعلا أن يعطينا وإياكم سؤلنا في مرضاته وطاعته، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.